وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة التي وردت كما تلاحظون كثيرا نختار منها البعض. مثلا هذا السؤال من تكرر أكثر من مرة الحقيقة، يقول أخ قولنا يقول القرآن كذا وكذا ويجب ما حكمه أو ما شأنه. الناس نوعان، المؤمنون وغيرهم أو أصحاب الشك. أما المؤمنون فإنهم إذا قالوا قال القرآن أو في القرآن فيقصدون بهذه الكلمة أن الله تبارك وتعالى قال هذا، لكن الذين يشككون أو يكفرون بالقرآن أو بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كالمستشرقين مثلا ومن اتبعهم يقولون هذه العبارة عمدا لأنهم لا يريدون أن يقولوا قال الله، وقالوا قال الله أثبت أن القرآن كلام الله، وهم لا يثبتون ذلك فيقولون قال القرآن. ولو قالوا قال محمد لكذبهم المسلمون ولم يصدقوا قولهم وقالوا أنتم كفار تنسبون القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تقولوا قال محمد وهو من كلام الله، فخرجوا من هذا المخرج والمهرب وقالوا يقول قال القرآن أو يقول القرآن أو في القرآن. فإذا رأيت كاتبا لا يقول قال الله قط ولم يقول قال القرآن قال القرآن فهو إما من هؤلاء أو متأثر بهم شعر ولم يشعر، وهذا شأنهم. أما المؤمن فإنه يقول قال الله أو في كتاب الله أو في كلام الله، فإن قال في القرآن كذا أو ويقول القرآن كذا لكن لا يستخدمها دائما ولما عرفا فلا بأس، يعني نرد هذا الكلام إلى الكلام الأساس الذي يقوله ونحمله على حسن الظن وعلى حسن النية. هذا هو الفرق. ولذلك الذي ينبغي أننا نقول دائما قال الله، هذا ينبغي. لكن إذا جاءت من مؤمن يقول قال الله لكن قال أحيانا غير ذلك فهذا لا يدل على أنه إلا مجرد متأثر أو أنه نسب الشيء إلى القرآن، وهو كذلك من حيث الإسناد صحيح الإسناد لكن لم يمتثل الأفضل الذي يدرى ويجعل الشبهة عنه. يقول الله سمعت من بعض علماء اليمن يشكي ويقول انه من نذر بمولد فليوفي بنذره، لكنه قال ان هذا المولد يكون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فيجتمع اهل القرية ويقرأ عليهم واحد منهم ويبقون يسمعون ويقول ان هذا ما هو الا ذكر الله ورسوله. الا يا شباب كثير تكتبون الا تكتبونها الى يعني إلا كذا مثل لا اكتب لا وحدها بعد أن تقرأ لها أنا ما هو إلا ذكر الله. واستدل بالحديث ما معناه من نذر بنذره فليوفي بنذره، فنرجو منكم التوضيح لذلك. يعني يؤسفنا حقيقة أن هذا الشيخ من اليمن، اليمن بلد العلم وبلد الإيمان أيضا، الإيمان يماني والحكمة يمانية، فكان ينبغي لهذا الشيخ أن يكون كما هو حال أهل اليمن الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين قدموا إليه وأسلموا من غير حرب ولا قيد إيمانا منهم واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل لهم معاذا وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما، فاهتدى هذه الطائفة، هذه الأمة الكبيرة اهتدت، وكان منها العلماء والقادة، وكان منها جيوش عظيمة في الفتوح، فتوح فارس وفتوح الروم. هذا الشيخ خالف أولئك الأفاضل الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الحديث في غير موضعه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، نعم، يقول هو إنه غير الطاعة، لا، كيف يكون طاعة وهو بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فليس عليه أمرنا، ليس حاكما عليه أو قاضيا عليه. فالمولد لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمله الصحابة ولا التابعون، لا من أهل اليمن الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم، ما فعلوا ذلك، وإنما هو بدعة محدثة أحدثها الباطنيون الذين لما حكموا اليمن خربوا اليمن، كما أنهم خربوا مصر وغيرها لما حكم هؤلاء الباطنيون. ولذلك كان من أعظم الرجال في تاريخ البلاد الإسلامية ومنها اليمن أولئك الرجال الذين أخرجوا الباطنيين وقاتلوهم إلى اليمن. فهذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية فلا يوفي بأجره. هذه الطاقة حقيقة كان ينبغي للأخ أن يذكر أن هذه جريدة السياسة، نعم، مكتوب كلمة السياسة، نعم، لكن لو ذكر الأخ العدد كان أفضل، رقم العدد أو التاريخ. على كل حال، هذه من الأمور التي لو تابعناها لضاعت الأوقات، وأشبه بالرجاء. أرأيت لو كان ينصب عليك كل يوم طول من الغشاء والقاذورات وأعوذ الله وإياكم ونجد من النجاسات ومن كذا، ماذا تستطيع أن تنقي منها؟ لكن هذا كلمون لتعرف به أن هذا فعل الغشاء. نقرأ عليكم بعض ما يعطينا إياها الإخوان حتى نعرف أن أمثال هذا الغشاء يجب أن يقاوم. فهذا عنوانه الميت الحي. يقول: لا تستغرب أن تتحدث إلى أبيك أو تسمعه بعد 10 سنوات من مماتك، أو أن تعلم ما يدور بخلده بعد هذه التجربة المرة من الموت. الآن تجتاح أوروبا موجة يسمونها موجة تفسير الأرواح، أشرطة الأرواح، تباع التفسيرات للبواة على أنها تحمل أصواتا من العالم الآخر، وهذه التسجيلات تستخدم أحدث الأجهزة التكنولوجية التي لا يمكن أن يتصورها عقل في هذا الوقت. يقول أحد العاملين في هذا المجال أن بإمكان أي شخص الاستماع لأصوات الموتى أو الأرواح، لأن تلك الكائنات تتخاطب فيما بينها ولكن بطريقة مختلفة عما نعرفه في عالمنا الحالي. ذلك لأن تلك الكائنات لا حناجر لها ولا أجسام ولا حبال صوتية. يقول: يبدو أن للخرافة طريقا تتركه حتى في أكثر البلدان الغربية تقدما، لا يتعبر عن خلو الحياة البشرية عن المقرة والاطمئنان، فتبقى الجو الخالق الذي نعيش فيه والذي تسحقه الآلة إلى حد تعبئة رأسه بأوهام ليس تصور منطقية فحسب، بل خرافة. يعني أشار إلى أن هذا خرافة، يعني أنا ظلام بخرافة. لكن المهم في هذا أن نعرف أولا أن كل من لم يوحد الله ولا يعبد الله ولا يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يعيش في خرافة. الآن المسلمون كثير منهم عندهم وهم أن الخرافة هي خاصة بالمناطق البدائية من العالم، يعني كلهم خرافات، تصوم خرافات مثلا في افريقيا، لكن امريكا خرافات أمريكا بلد تقدم التكنولوجيا وكذا ما يمكن فيها خرافات وهكذا. والحقيقة أن العالم الغربي يعيش نوع من أحد أنواع الخرافات. الإيمان بتحضير الأرواح هذا الخرافة موجودة هناك. التعلق بالحظ منتشر جدا في الغرب في أمريكا. يعني التنجيم وتم التنجيم هذا الذي قرأنا في الدرس الماضي. السحرة في الغرب بشكل رهيب. فكل الخرافات ومن أكبر هذه الخرافات في الغرب أنهم رغم معرفتهم بأسرار دقيقة في الكون يقولون إنه جاء مصادفة أو أن الطبيعة أو خرافة أكبر من هذه. هذه ليست خرافة ضخمة، خرافة كبيرة جدا ينكرها كل عقل. ومن ذلك هذه الخرافات يجي لك كلام يسجل يقول هذا من الأموات ما لهم بذلك من العلم. على كل حال معلوم لكل مسلم أنه لا يمكن أن أحدا من الأحياء يسمع الموتى بأي حال من الأحوال إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى أن يقول أسمع بعضهم أو خاطب بعضهم. هذه تروى على أنها من الخصائص المعجزات الآيات البينات، ولأن لكل أحد أن يخاطبهم أو يسمع منهم أو يسمعهم لما كان في هذا ميزة. إلا أن المسلم نحن عندما نذهب ونسلم عن الموتى مثلا نحن نعتقد أن هؤلاء يعيشون في عالم برزخ، الحياة البرزخية حياة أخرى تختلف عما نحن فيه. فإذا أسمعهم الله سبحانه وتعالى فلا يكون الإسماع الذي نحن نعرفه على حد في هذه الحياة الدنيا بهذا هذا الصوت يسجل مثلا أيوكم. يعني هذه الحياة تختلف بالكلية عن حياتنا هذه حتى بالنسبة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلاعه صلى الله عليه وسلم لمن يسلم عليه. هذا حال مختلف تماما. فالميت كانه مثلا يسمع قرع نعال ما آخر نعال الذين يدفنونه هذا شيء أطلعنا عليه الوحي. وكونه أيضا إذا قوطب أنوبيا الموتى جميعا أو بعضهم يسمع أو قد يسمع كل ذلك خاضع لنروض الحياة البرزخية وليس الحياة الدنيا التي نعيشها الآن. ولهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدق أن هذا هو صوت فلان الميت. الموضوع تحضر الله قضية أخرى قضية لها موضوعها ولعلنا قد ألمحنا عنها فيما مضى أن المسألة هي من تلاعب الشياطين ومن ضحك هؤلاء الناس على عقول البشر ومن جمع وسيلة لجمع المال وللكسب الحرام يتعيشون على عقائد الناس فينهبونهم إيمانهم من قلوبهم وينهبونهم أيضا نقودهم من جوبهم. وأكثر الظروف لا تنتهي بفنون لا تنتهي ومنهما هذا الشيء. وينبغي مثلا هذا الكاتب يقول الناقل أن هذا أنها خرافة كان ينبغي أن ينص على أنها خرافة الأول ويذكرها كنموذج لا لأن الآلة قد سقطت ولكن لأن عبودية الله تعالى قد فقدت أو لا يذكره بالمرة. لكن كما تعلم الصحابة يعني ترى أن من أهميتها من كم العمل السحري أن الشمس والغرائب والعجائب يعني موجودة أشياء عادية ما كانت لها روائد أو شهرة ما هي موزة لكن يأتي بالغرائب والعجائب التي تثبت الأذهان التي لا تصدق لكي تروج أو تشترى. هذا أشد من الأول. تكلمنا في الدرس الماضي عن المسواك وكيف جابوا صورة الرجل بالشكل اللي لا يقوم الإعلام طلع عن صورة هذه المرأة ودعاية المسواك سبحان الله أو المعجون أبو المسواك خلاصة المسواك. وهذا كما تعلمون قد ذكرنا وخرجنا ذلك وهو معلوم لدى جميع الجرائد أنه لا يجوز لأي جريدة سعودية أن تنشر صورة امرأة لا على سبيل الدعاية ولا على غيرها بل إن الدعاية هي الأشد والأخبث الدعاية لم أخبر لأنها هي التي تظهر وتبرز روانب معينة من الفتنة ليكون التركيز عليها، كما مثل هذه الصورة يحاول أن يبرز أن هذه المرأة لها أسنان واقعة البياض ونتيجة هذا المعجون، مع أنه قد ربما لم تستخدم هذا المعجون في حياتها ولم تره، هي ممثلة غربية والمعجون مثلا صنع هنا ما رأته، لكن هذا هو المقصود من الدعاية. فيجب على الإخوان إن كان فيهم من له علاقة بهذه المريضة هذا في أمس العقاب أن ينبهوهم أو أي واحد منكم أن يتصل عليهم أو يكتب لهم أو ينبههم، فما لم ينبهوا إلى الالتزام بهذا الأمر فقد يتفلتون منه. هذا الساحر لما سبق على كل حال هذا بدء قرناه في الدرس الماضي حق الساحر هذا الخبير بعد الصلاة بعد العشاء، وهذا نفس الجميع يعني البروج كل واحد برجه قال في أكثر المظلات، ولهذا قلنا ولعلكم إن شاء الله تجدكم الدرس الماضي أنه ينبغي الإخوان القادرين أن يكتبوا إلى مراقبة المطبوعات وزارة الإعلام والرئاسة العامة الإصلاح والدعوة والإرشاد، لأن هذه الصفحة تزال أو تقطع أو تشق من المجلات هذه، وكثير من المجلات تستحق أن ترد برأسها لأنها متضمنة صور خليعة ولأخبار كاذبة ولو أمثال هذه الخرافات. فيعني على هؤلاء المراقبين أن يتقوا الله وأن يستشعروا رقابة الله سبحانه وتعالى، وأن الأمة وضعت هذه الأمانة في أعناقهم أنا وإياك وحتى من وظفهم والوزارة وضعت في أعناق هذا الجهاز جهاز الرقابة هذه الأمانة، فإن قاموا بحقها وإلا فإنهم يأتمون بقدر المستطاع على الأقل، نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني بقدر ما يستطيع. في هذا عدة موضوعات أخوان ذكروها، كثير من الأوراق تأتي في مسألة الحجاب، هذه قضية مهمة مسألة حيوية لا ينبغي أن نتهاون فيها، بل أنا أقول والإخوان كلكم بإذن الله من الدعاء ومن طلبة العلم إن شاء الله، المعصية المتكررة لا مانع أن يتكرر الكلام عنها، والمعصية الموسمية يتكلم عنها في الوقت أو في الموسم الذي يمكن أن تقع فيه، وأمثال ذلك يعني هكذا هي الحكمة في الدعوة، السفور التبرج الغناء الغيبة النميمة قطيعة الأرحام مثلا، هذه معاصي متكررة، ولهذا ينبغي إذا جلسنا مجلسا أو وعظنا أو خطبنا أن نتعرض لها، ولا نقول خطبت مثلا مرة عن التبرج ما يكفي، أو عن حكم تحريم الغنى ما يكفي، عن تحريم الغيبة والنميمة ما يكفي، لأنه لا يخلو يوم من الأيام إلا أن الإنسان يرى المتبرجات أو يسمع الغناء أو يجد أو إذا جلس المسلمون مع الأسف لا يخلو مجلس إلا ما رحم ربه من الغيبة والنميمة. إذن هذه المعاصي المتكررة تحتاج منا أيضا في المقابل إلى أن نكرر وننوع في الترغيب لمن ينتصر طاعة الله تعالى فيتركها، والترهيب لمن يتأكدون، وهكذا يعني تنوع وتشويش وحكم ويعني حكمة في عرض الأساليب المختلفة من المواعظ الصحيحة الثابتة. فهذا أمر ينبغي أن ننبه له، ولهذا الحجاب مثلا حجاب تشاهدون في جرائد محلية جرائد خارجية في مجلات إسلامية حتى غير إسلامية الهجوم على الحجاب، ومن أعجب ما قرأت ما كتبه هذا المسكين في الأهرام 3-4-8-1408 يقول لا يستطيع أن يجاني ذكر كل الآيات القرآنية ولا حديث النبوية والوقاية التي حدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما حق قال الرسول كل شيء؟ يقول ولكن الواضح أنه لا يوجد في القرآن، هذه مقدمة، ولكن الواضح أنه لا يوجد في القرآن أو الحديث أي إشارة إلى النقاد على أنه طريقة ولا حتى على أنه مستحب النقاد، بل العكس هو الصحيح، فكل الإشارات تنبئ لأنه مكروه. فهات آية، فلو كل هات إشارة واحدة في القرآن أن المرأة إذا تنقبت أو سقط وجهها أنه مكروه، النبي منها المرأة المحرمة للحج أن تغطي وجهها وكفيها، لا تنتقب المحرمة ولا تنبث القصة ذي، دليل على أن النقاب كان موجودا، انظر كيف، دليل على أن النقاب كان موجودا موروثا ولكنه مكروه. إذ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أقدس المواقف جميعا. شوف هذا المفتي الجديد في مفتيهم، كل مرة يطلع لنا مفتي جديد بشرع جديد، من أين لك هذا؟ من أين لك أن هذا دليل على أن النقاب موجود؟ بينما يذكر بعضهم أنه كان معروف في الجاهلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتراما، لاحظوا الفقه، احتراما وتقديسا للحج، يقول لا تفعل فعل الجاهلية هذا اللي هم يغطوا وجوههم فيه، هذا غاية الجاهل. لماذا لا يقول إن النقاب والحجاب معروف موجود عند المسلمين ولكن استثنى منه، وكان عقلا عرف ذلك، استثنى منه الحج؟ وهل دائما المرأة بالحج كانت سيدها؟ وقع على أكثر مثل هذا هو الصحيح. ماذا قال كل المؤمنين؟ كل إيش؟ لا، فإذا مر من الركبان أفضل، أيضا خلاص. فإذا لم يكن هناك من يرى المرأة وإذا عدت الخيمة في السيارة ومكثرة بكفائها مثلا في أي حالة من الأحوال لا تكشف وجهها، فإذا مر ركبان أو كان يراها إنسان فإنها تغطي وجهها. إذا ترجع إلى الأصل، الأصل هو إيش؟ تغطية الوجه. تستطيع في هذه الحالة أن في حالة الإحرام متى؟ إذا لم يمر بها أحد ولم يرها أحد. هذا واضح، على كل حال الأدلة واضحة. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم الأخذ ما أخاف على هذه الأمة ذلة العالم وجدال المنافق بالقرآن. طبقوا هذا الحديث على الحجاب. الناس الذين غلطوا الحجاب نوعين، إما عالم ذل فالمشايخ بعض على علمهم وعلى فضلهم وعلى كتبوا أن فقط أن الوجه لا يجب تغطيته، هذه ذلة عالم وهي ذلة خطيرة لأنها في أمر كبير، في أمر له آثار خطيرة. ومع ذلك كل من قال إنه لا يجب لم يقول إنه في كل وقت لأن الاختلاط جائز، لأنه حتى مع وقوع الفتنة يجوز، أبدا ما قال هذا. هذا هؤلاء وإن كانوا شواذ وقيل، لكن مع ذلك قالوا عند الفتنة يجب أن تتغطى. لكن ذلة العالم لها دورها في انحراف الأمة وجدال المنافق يقرأ، منافق جدال بالقرآن يفسد الدين ويهدمه، تقول الربا حرام ويقول لك رحمة الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراضي منك، هي ليس بالقرآن، لكن فين الدليل؟ جاء مجنون بالعلم بل هذا يقول لك هذا من جدال المنافقين يقول صلى الله عليه وسلم العافية أنه يقول لك هذا دليل كون المرأة في الحج لا تنتقد، دليل على أن الحجاب لم يرد له إشارة لا في الكتاب ولا في السنة. ما لك هذا؟ يقول وكانت المرأة تتحدث للنبي كاشفة وجهها وتصلي وراءه في المسجد كاشفة وجهها. والإسلام الذي جعل المرأة تعمل وتختلف وتحارب جعلها تفعل هذا كله وهي كافرة، بل إن النقاب يستحيل معه بداهة أي شيء من ذلك. هذا الكلام يحتاج بس هو بداية متهافت متناقض، ولكن حقيقة أن أمثال هذه الصفحات يجب أن لا تمر، أن لا تفوق الرقابة، يجب على الرقابة أن تشطب هذا. أرأيتم لو أنها صورت امرأة ظاهر منها صدرها أو فخذها تمسح تشطب؟ يقول جزاك الله خير شيء طيب، هذه السموم أخبث، وهي إن لم تكن أخبث فعلى قلب تعتبر مثلها، يجب أن تشطب أمثال هذه الصفحات وهذه الكتابات. يقول وهناك بالطبع من دعوا إلى النقاب، هناك من دعوا إلى النقاب ولكنهم أيوة فعلوا ذلك دون أي نص قرآني أو حديث صحيح. فإيش الدليل؟ قال بل عمدوا إلى الأحاديث الضعيفة أو المدفوتة أو إلى تحريفات لبعض آيات القرآن لم يقرها أي عمر. الافتراء على الله سبحانه وتعالى، والقول عن الله جلال علم، فإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فجعل الله تعالى القول عليه بغير علم أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويضحك بعض النقطة يقول لم يقرها أي إمام من أئمة المذاهب كلها أمية كانت أم شافعية. هذا معذرة، الشافعية حق أمية والشافعية إشراف الشافعية اعتبروا شيعة ولا اعتبروا خوارج ولا مجوس. حق المذاهب المذاهب أمية المذاهب شافعية، ولكن شر المصيبة شر البلية ما يضحك. وليس من صحيح العلم أن نطرح كل تلك الأسانيد ونقال لبعض التفسيرات الضعيفة المنحرفة. الحديث يقول أي الحديث سيسمع الحديث يقول إن النقاب بدعة سابقة على الإسلام من آثار العصور الأولى في أي حديث أو مفروض بفرمان عثماني تركي بعد الإسلام بقرون طويلة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحجاب صادر بفرمان عثماني جاء بعد الاسلام بقرون طويله. الفرمان يعني امر سلطاني. طيب يقول وان الاسلام الصحيح قد اعتبره مكروها وانه لا يوجد الان في دار الاسلام الا في واحات نائيه معدوده وصلت من التخلف الى منتهاه وتبعد قرون كثيره عن ابواب الجامعه. لا يوجد الحجاب الآن إلا في مجتمعات وحاش نائية معدودة وصلت من التخلف إلى منتهى. يعني يكفي المراقب أن يشكد أن يعلم هذه العبارة المقصود بها من في البلد اللي فيه الحجاب. هذا البلد هذا ولذلك هذا الرجل الكاتب معروف أنه اتجاهه وصولي إنه يكفي من كان هؤلاء الإيطاليين ويقول إن المملكة بلغت من التخلف المنتهى. يسمع هذا الكلام يدخل يعني غيرة لله لأنه فيه افتراء على الله. وأيضا حتى من باب الغيرة على أن البلاد الأقوصة من التخلف والرزعية وما نصبت إلى ذلك إلا لأنه متمسك بالإسلام. ويقول تبعد قرون كثيرة على أبواب الجامعة، جامعاتنا المرأة ملزمة أن تدخل إليها وهي محجبة. فكيف يكون بعيد عن أبواب الجامعة؟ يعني البنت اللي عندها تدخل الجامعة خاشعة وجهها مخالفة لأمر الله وفي نفس الوقت لأمر أيضا السلطة ولي الأمر. يقول ومحاولة استخدامه الآن إما لأغراض سياسية متطرفة، هذا واحد السياسية، يعني واحد رقص وجهها، إيش السياسة اللي بيها؟ هذا الحقيقة الشيء العجيب، يريد أن يقحم كل شيء المتطرف والسياسة، لماذا؟ حتى السلطات تتجه بمحاربة. لأن طبعا إذا عارفين أول الكتابة هذه يمكن بعضكم ما يعرف السبب أن الآن مشكلة قائمة في بعض الدول، هل تدخل البنت الجامعة وهي محجبة أو لا؟ هم يقولوا لا، هذه المفروض أن تغطي وجهها لما تدخل الجامعة لها أغراض سياسية. إيش تسوي؟ إيش السياسة اللي تسويها؟ يقول إنها سياسة طيب ولكن بعد موقف يعني قال يمكن في احتمال ثاني. إيش هو؟ قال إلا عن جهل بالدين يجب العمل على محاربته. شفتوا كيف الافتراء؟ وبالتالي فمن حق أو من واجب كل رئيس للجامعة أن يمنع فتاة تلبس النقاب من دخول دار تطلب فيها العلم والمعرفة. شفتوا كيف؟ وتخرج منها مهيئة للعمل والمشاركة في أسباب الحياة كما فعلت جداتها في قبر الإسلام. خليك في جداتك في قبر الإسلام يختلطن وروح ويجيء زي بنات السافرات في الجامعة هلون زي جداتك. أما هذه زي الجاهليات أو زي التركية. طيب وبعدين يقول ولمصلحة المجتمع التي كانت دائما سبب من أسباب التشريع الإسلامي. المرأة سبب من أسباب التشريع هذا الغير يصدر فيه كيف فاتحه المقصود. يقول وهذا بعض ما اختلف فيه مع محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة. محكمة القضاء الإداري القرار الذي أصدرته أنا ما قرأته بالنص لكن كما فهمت منها ذلك يعني حق شخصي لأي بنت تلبس كأنه تبغى تغطي وجهها ليش دخلت يعني الحرية من أن تعامل الفقيدين والسجين والشعب كاملة ومن تغطي وجه الأحرى مثلها أي مجتمعات حرية والمجتمعات التي فيها الحجاب هذه متخلفة حرة تبغى تعيش متربية حرة تبغى أقل شيء من هذا الباب. ولهذا يقول لا يختلف الحقيقة أنه لا يختلف مع قرار المحكمة بل هو مخالف لحكمة الله ولأمر الله ولدين الله. هذا من جهته هو في ذاته كان يجب أن لا يمر على الرقابة هكذا فالما. ومن ناحية أخرى يجب أن نعلم أن مثل هذا الكلام له أصداء في مجتمعنا وأحيانا في بعض غرائبنا وأن الواجب علينا أن نتصدى لهذه الشروط. هذا واجبنا وهذا قدرنا أن نقف في وجه هذه الشروط سواء جاءت من الخارج أو من الداخل. ومن الوقوف في وجهها في وجهها أننا ننشر العلم الصحيح. أرأيتم هذا الجاهل اليساري لو كان عنده علم صحيح ما قال هذا الكلام؟ أو من عنده علم صحيح لا ينطلي عليه هذا الكلام إذا قرأه يذكر منه. لكن ألا ترى أنه قد يقرأه الإنسان يقع في قلبه شبهة نتيجة الجهل؟ ولهذا واجبنا أن ننشر العلم الصحيح. فإذا نشرنا العلم الصحيح في المجتمع والدعوة بالحكمة غير الحسنة أعطيناه المناعة ضد هذه السموم بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة هذه ليلة النصف من شعبان في كتابة موجودة كتابة للشيخ عبد العزيز بن باز ممكن رأيتموها واطلعتم عليها في هذا الشأن أن الأحاديث التي وردت في فضلها إما ضعيفة وإما موضوعة. وأنا لا أستطيع أن أنقد هذا الكلام يعني حتى إلا بالتفصيل حتى أقرأه يعني في وقت أوسع. لكن الذي قال بعض العلماء أنه صح في فضل ليلة النصف من شعبان هو فقط أن الله سبحانه وتعالى إذا كانت ليلة النصف من شعبان يغفر للعباد إلا لمشرك أو مساحل. يعني ما في عبادات معينة ولا صلوات معينة ولا أذكار ولا أوراد إنما يغفر للناس للعباد إلا للمشرك. سمع معروف المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به أو المساحل يعني الذي له عداوة وتعلمون شؤم العداوة والشحناء والبغضاء بين المسلمين. هذه الرواية فقط هي التي بعض العلماء قال حسنة أو صحيحة لمجموعة الطرق والبعض قال لا لم يصح في فضلها شيء بإطلاق. لكن الثابت المبنى عليه أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصاص ليلة النصف من شعبان لعبادة معينة ولا باجتماع معين حتى لو كان قراءة القرآن حتى لو كان قيام ليل مجرد. أما إذا اقترن بذلك بدعة فتصبح البدعة مركبة لأن العمل بدعة بذاته ولأنه أيضا اختير له ليلة هي مبتدعة فيصبح بدعة بذاته وبدعة بالنسبة إلى زمانه. فهذا يعني والحمد لله التنبيه على ذلك معلوم. لكن أيضا حببنا أن نجيب الأخ. وأما التفصيل يحتاج أن نستعرض الأدلة المادية في جريدة هذه لكن يبدو أيضا أنها غير عودية والله أعلم. طيب دور التلوك في هذا الموضوع جلب الحقيقة نرى أين طبع هذا العهد على الحرب السبعة العهود السليمانية هذه للأمان من الجن خاف من الجن فكر ما يفعل أي مشكلة في ناس يصوروا هذا أو يزرعوه في عود ريال بغرشين طيب هذه يقولون في حنشان وفي عقارب وفي كل هذا الأشياء يقول هذا الحرب الذي يحمله أو الذي يقرأه ما في أي خوف وبعدين يقول سورة الصيف هذا الجراثيم مكتوب عليه لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار حتى تعرفوا إيش مصدر الفساد في العالم الإسلامي ومصدر الضلال والخرافة أنه التصوف التقى مع الرفض مع التشيع فنتج منهما هذه السموم التي عمت العالم الإسلامي فيقول هذه العهود أخذها سليمان عليه السلام على الجن سبعة عهود أخذها عليهم أنهم لا يؤذوا من يحملها أو من قرأها وداخل لك عدد العهود حتى بعض العهود آيات منها ما هو آيات عهود في القرآن ما أدري كيف سليمان عليه السلام اطلع على القرآن ويقدم وعلم ما أدري على الحال إنما الذي ندريه ونعلمه أنه يجب علينا يا أخوان أن نحارب هذه الظواهر ولا نعتبرها ظواهر فردية شاذة هذه ظواهر عامة إلا أن يخلو بلاش نقول بيت مجموعة سيوف إلا ينتشر فيها عند العجائز أو عند الصغار أو النساء وكذا أن كان هذا الكلام عهود وأحراج وحقول وما إلى ذلك وهذا من جهلنا ومن جهل الناس لأن الله سبحانه وتعالى لو فرضنا أن الله كلفنا لكي نحفظ أنفسنا من الشياطين أنا أقرأ هذا الطويل كم يقدر أحد يقرأ هذا ولا يقدر يحفظ غيره الله تعالى أراحنا من هذا كله آية الكرسي كل واحد يقدر يحفظها قل أعوذ برب الناس ما تقدر عزيز تحفظها يمكن ما تعرفون أو جاهل أو أم إلا حافظها أو يقدر يحفظها طيب فالله تعالى يعطيك الدواء والحسن والحرب المشروع السهل القريب وترفضه وتذهب الى ما تضعه الشياطين من هذه الحروب حتى لو كانت سهله غير وارده لم ترد فكيف وهي صعبه وشاقه وطويله وعريضه ويمكن لو واحد قراها وغلط فيها وراح للشيخ اللي اعطاه يقول له جاني الجن في الليل وانا قريته يقول انت ما قريت المسجد يقول انت ما قريت المسجد الانسان يا اخوان نعرف جهلنا جميعا نحن كلنا ما نعصي الله عز وجل ولا يصيبنا شر الا نزيد الجهل بالله والا فالله تعالى يكفر لنا الخير انظر كيف هذا الاله العظيم الرحيم يبسط يديه بالليل ليتوب مطيء النهار ويبسط يديه بالنهار ليتوب مطيء الليل ونحن نخطئ بالليل والنهار من منا يقول رب اغفر لي كم واحد يستغفر الله رجل الجهل والنهار لان قليل جدا من يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب الكثير يصر مثل ما اشرنا قبل قليل الغناء ليل نهار التبرم ليل نهار الغيبه والنميمه ليل نهار كل مجلس الاستهزاء بالناس كل مجلس طيب يفتح باب الاستغفار لك ومعرف يفتح لك باب الحماية والأمن يعطيك هذا الأمن بأبسط الأشياء آية الكرسي تقراها قبل النوم لا يضرك شيطان لا تريدها تذهب إلى هؤلاء الدجالين والكذبة والسحرة وطباع الأموال والجهود سبحان الله تحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تريد شفاعته سهل جدا جدا قل اللهم صل على محمد وعلى آله قلها بعد الأذان قلها في أي وقت فيها المشقة لكن لا وضعوا صلوات مثل هذه ويوزعونها وقبائلهم معها صلوات طويلة على من فعل وفعل وفعل وفعل مثل لا تحفظها ولا تفهمها ولا تقرأ، وبعدين لو ضبطتها وأتقنتها لا يترتب عليها الثمرة، لأن الله تعالى ما جعل هذه الثمرة إلا على السير والإكراه. انظروا كيف ربنا تعالى يريد لنا الخير ويستره ويقربه ويعلم حالنا وضعفنا وجهلنا وفقرنا ويعطينا الخير قريبا جدا، ويأتي قطاع الطريق وأعداء الله وسيعطيه الإنس والجن ويضعون العقبات الطويلة ويقول هذه هذا الذي تريدون. هناك بعد العقبات والجهود والمساق التي يتكبدها الإنسان ولا يحصل منها على شيء. انظروا هذا لتعلم قيمة السنة والتمسك بها وشر البدعة والانحراف إليها. نسأل الله العفو والعافية. هذا قال تعالى في الدرس الماضي، يقول الأخ في الجوار أن يدار بين عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة وأبي إسحاق الإسرائيلي. قال المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أتى؟ فقال أبو إسحاق: إن منعك ما هو لك فقد أتى، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. ما هو المقصود بهذه الجملة الأخيرة من قول أبي إسحاق؟ المقصود يظهر بمثلهم كلام هذا المبتدع. المبتدع المعتزل يقول: إذا منعني الله الهدى وقضى علي بالردى، يعني قدر علي الشر، فهل أحسن إلي أم أساء؟ بس والعياذ بالله، يعني يريد يقول أن هذا إساءة، والإساءة لا تنسب إلى الله، فإذا أنا الذي ينسب إلي فعلي. هذا مذهب المعتزل، أنا الذي خلقت فعلي، فإذا أنا عصيت أنا الذي خلق هذا الفعل حتى لا أنسب أن الله شاءه أو أن الله خلقه، فأنا إذا أنزه الله زي ما جاء في أول المناظرة، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يقول له أنزه الله، رد عليه أبوه قال: إيه سبحان من يفعل ما يشاء إن كان خيرا وإن كان شرا. الرد يقول له: إن منعك ما هو لك فقد أساء. واحد يمنعك شيء بس نصف حق ينهبه منك يمنعك، هذا أسألك، ولكن إن منعك ما هو له فهو يختص برحمته ما يشاء سبحانه وتعالى. من الذي يسأله؟ هو الذي يملك هذا. الله تعالى إن أعطى هذا منع هذا فهو يختص برحمته ما يشاء. المطر يصيب به ما يشاء ويصرفه عما يشاء. ومثل المطر هذا الغيث الذي يغيث البلاد مثله مثل الإيمان، والغيث الذي يغيث القلوب أيضا يختص بنوعيته. ولهذا اليهود أكبر سبب لكفر اليهود وتكذيبهم بالدين وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم. كيف يبعث نبي من غير بيت داود من غير بني إسرائيل؟ هذا هو الحسد. ليش؟ لماذا يختص الله تعالى العرب الأميون بذلك؟ ولهذا امتن الله تعالى في سورة الجمعة وبين العلة، هو الذي بعث الأميون رسولا منهم. وبعدين بعد ذلك قال: مثل الذين حملوا التوراة الذين نزعت منهم النبوة. لماذا؟ لأنهم أصبحوا كالحمار. نسأل الله العفو والعافية. يحمل أسفارا، حمار أحمله من الأسفار، يعني من كتب العلم ما شئت ينتفع بها. انظروا العجب في هذا. التوراة تسمى أسفار، يعني التوراة عبارة عن أسفار معينة، سفر التكوين، سفر الخروج، سفر كذا إلى آخره. واليهود يحملون التوراة وعندهم على التوراة يفتخرون بها. الله تعالى ضرب لنا المثل بأنهم مثل الحمار يحمل أسفار، يعني كتبا، لكن هنا فيها تلميح انه يعني بالضبط المدد يقع على اليهود تماما، هم في الحمر الثورة وهم في الحقيقة كالحمار لا يفقاها ولا يعلمها ولا يعمل ما فيها وإنما يحملها، يعني العبء موجود لكن هو يدري هل يحمل حجارة أو يحمل علم. اليهود الحمل موجود عليهم لأنهم مؤاخذون ومعاقبون عن هذه الكتب لكن لا يفقهون منها شيء. طيب هذا خاص باليهود؟ هذا خاص باليهود. لو احد من الناس حمل العلم ولم يعمل به ولم يفقهه ما ينتبه عليها بالشيء لو كان علما بالقران قال هذا هو. ولهذا نحن في كل ركعه نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى صلى الله عليه وسلم. تنتقل للشيوعية ولا لا؟ وهذه ليس المناسبة. يقول أحد أحد الإخوان ما المراد بالبرجوازي والإقطاعي؟ يمكن الأخ هذا يقرأ ما يكتبه الحداثيون مثلا لأنهم يقولوا هذه أفكار برجوازية، يعني كلمة برجوازي يمكن تنفر منها وغاتب إيش معناها؟ أو أفكار إقطاعية ومن تقاليد إقطاعية إيش معناها؟ مصطلحات شيوعية. هذه مصطلحات شيوعية يقولون الشيوعية يقولون أن العالم البشري مر بمراحل، يعني مرحلة الزراعة كمرحلة أول هي مرحلة أو مرحلة ما قبل الزراعة مثلا، بعدين مرحلة الزراعة أن كان الناس تزرع، بعدين مرحلة العصر الاصطناعي أو عصر الرق، بعدين عصر الإقطاع، بعدين عصر الرأسمالية، بعدين عصر الشيوعية، خمس مراحل. المفروض يقولون المرحلة التي مرت بها أوروبا، هذا الكلام ينطبق على أوروبا وليس الانطباق الكامل، أوروبا كانت تعيش في العصر الإقطاعي. ليش مع العصر الإقطاعي؟ كانت